بعد رحيل الزهراء عليها السلام التفت إلى أخيه عقيل بن أبي طالب. عقيل كان نسابا، كان يعلم أو كان ذا باع في علم الأنساب. قال له: يا عقيل، أريد امرأة قد ولدتها فحول العرب. أنا أريد امرأة تحمل من الصفات وتحمل من الكبرياء والكرامة ما يجعل عندها أهلية أن تكون في بيت الزهراء عليها السلام. أرجوك، مو أي امرأة تدخل لبيت السيدة فاطمة صلوات الله عليها. فسأل عقيل بن أبي طالب، اختار عقيل إلى فاطمة بنت حزام الكلابية اللي بعدين كنيت بأم البنين. هذه المرأة بلغ سمو النفس لديها مرحلة أنها في يوم من الأيام تقول للإمام أمير المؤمنين، تقول: يا علي، يا أمير المؤمنين، يا أبا الحسن، لا تناديني فاطمة أمام الحسن الحسين. شوف شوف سمو النفس الموجود لدى تلك المرأة. قال: لما؟ قالت: أخشى إن قلت أو ذكرت اسم فاطمة لغير أمهما أمامهما أن يؤثر ذلك في نفسي. لا تقول هذا الشيء أمام الحسن والحسين، أمام زينب وأم كلثوم. وبالفعل أنت من ترجع إلى العباس عليه السلام وتقرأ عن سيرة أبا الفضل وتقرأ عن الأدب الذي كان يحمله في محضر أبي عبد الله، في محضر الحسين، تعلم حجم التربية الذي صدر من تلك المرأة لولدها. تربية رائعة يا سيدي. يعني العباس عليه السلام، تدري جنابك، أبدا ما قال للحسين أخي، أبدا، كان دائما يناديه بسيدي ومولاي. شوف الأدب في محضر الإمام، في محضر المعصوم. ولذلك لا تستغرب لما يقول المعصوم عند رحيل أبي الفضل، يقول: الآن انكسر ظهري. أحد أساتذتنا في النجف الأشرف لما يذكر هذا المقطع يبكي حتى تبل لحيته، يقول: من هذا الرجل الذي كسر ظهر المعصوم برحيله؟ الله أكبر، شنو منزلة أبا الفضل عليه السلام؟